حزين بلادي يا موسين المسرار من فرق بين هادي وهادي بين بدينا كتوار يا ماما لازين بلادي يا موسين المسرار من فرق بين هادي وهادي بين بدينا كتوار نادي بلادي شحال حنان وتحيا لطمر جريانا كيف النمرة وتستاهل التقدير يا وشحال حلوة في البصرة وعندها قلب كبير بنت بلادي كيف النمرة وتستاهل التقدير وشحال حلوة في البصرة يا وعندها قلب كبير يا وعندها يا ماما على زين بلادي يا ماما زين المسار يا وما نفرق بين هادي وهادي يا يا ماما على زين بلادي يا ماما زين المسرار وما نفرق بين هادي وهادي بين مدينك الدوار نادي بلادي شحال حنان وتحيا لطم الجريانة زيني شان وهم العقل ودرافة والزينة يا وكل حاج لكي الحمامة وربي يحفظها من العين زيني شان وهم العقل ودرافة والزينة يا وكل حاج لكي الحمامة ربي يحفظها من العين ربي يحفظها من العين يا ماما على زين بلادي يا ماما زين المسرار من فرق بين هادي وهادي يا يا ماما على زين بلادي يا ماما زين المسرار وما نفرق بين هادي وهادي بين مدينك الدوار بنات بلادي شحال حنان وتحيا لطم الجريانة جزائرية انزق بيها وفي الكلمة عمرها مطور يا واش تلبس يخرج عليها فور بنت بلادي فور جزائرية انزق بيها وفي الكلمة عمرها مطور واش تلبس يخرج عليها فور بنت بلادي فور يا ماما على زين بلادي يا ماما زين المسرار يا ما نفرق بين هادي وهادي فرق بين هادي وهادي بين مدينك الدوار نادي بلادي شحال حنان وتحيا لطم الجريانة بنت بلادي عندها نيف معاها ونجوز حياتي العاصمة ولا في الريف جزائرية وتبقى ينتية بنت بلادي عندها النيف معاها ونجوز حياتي العاصمة ولا الريف جزائرية وتبقى ينتية يا ماما على زين بلادي يا ماما زين المسرار وما نفرق بين هادي وهادي بين مدينك الدوار يا ماما على زين بلادي يا ماما زين وما نفرق بين هادي وهادي بين مدينك الدوار بنات بلادي شحال حنان تحيا لطم الجريانة